طوح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب، فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. طوح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب، فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب، وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله، وفر خيل السلاه هذا هو خلق الحبيب، هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أخواني وأخواتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. سأتحدث في هذه الحلقة عن قيمة التواضع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتواضع، قبل ذلك أعلق بتعليق يسير ومختصر عن هذه القيمة. التواضع صفة أخلاقية رفيعة، ومظهر من مظاهر سلامة الطبيعة، وتعبير عن جوهر الإنسان وحقيقته، ودليل على سموه ورفعته. لا يزداد الإنسان بالتواضع إلا عزا ومنعة، ولا يكون مع التواضع إلا في منزلة مرتفعة، ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا. فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، وإن كنت في عز وجاه ومنعة، فكم مات قوم هم منك أمنعوا. وكريم النفس لا تمنعه رفعة أصابته من التحلي بالتواضع، إذا أصاب منصبا أو جاها أو مالا يتواضع ولا يترفع، وتواضعه في هذا الأمر الذي أصابه دليل على استحقاقه له. تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة، فإن رفيع القوم من يتواضع. والتواضع إخواني وأخواتي من أخلاق الأنبياء وشيم النبلاء. فهذا موسى عليه السلام رفع الحجر المرأتين أبوهما شيخ كبير، وداود عليه السلام كان يعمل ويأكل من كسب يده، وزكريا عليه السلام كان نجارا، وعيسى عليه السلام يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وما من نبي إلا ورعى الغنم. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا، فكان من جملة ما قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبقي أحد على أحد. وبين عليه الصلاة والسلام أن التواضع سبيل الرفعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة، ومن تكبر درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. وقال في حديث آخر: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذه الحقيقة فقهها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركوا معنى التواضع ودلالته ومنزلته وقيمته. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. ويقول سلمان الفارسي لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما: يا جرير، تواضع لله، فإن من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تكبر تعظما وضعه الله يوم القيامة. والصحابة رضوان الله عليهم كما أنهم أدركوا معنى التواضع، فإنهم ترجموه واقعا عمليا ملموسا، واهتدوا به في حياتهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كانت تأتيه جواري الحي بأغنامهن فيحلبها لهن، في وقت كان هو فيه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، يحلب لهن الشياة. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج في يوم من الأيام فيمر بمكان له فيه ذكرى، مكان كان يرعى فيه في الجاهلية، كان يرعى فيه الأغنام، فيقف في هذا المكان متأملا، ثم يتحدث قائلا: لا إله إلا الله، كنت أرعى الغنم بهذا الوادي وأتعب، وإذا قصرت أضرب، وقد أمسيت وليس بيني وبين الله من أحد، ثم يستعرض بعض ذكريات أمسه ويأخذ في التحدث عن نفسه فيقول: يا ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وضالا فهداك الله، وذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فماذا تقول لربك إذا لقيته غدا؟ ثم يندفع رضي الله عنه في البكاء، وحينما وافته منيته ودنت نهايته أخذ يقول لابنه في تواضع لربه ورجاء لرحمته: ضع خدي على الأرض لا أم لك، ويلي إن لم يرحمني ربي. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب الجمعة وعليه ثوب بأربعة دراهم، وهو أمير المؤمنين وينام في المسجد، فيقوم وقد أثر الحصير في جنبه وهو تاجر المسلمين، ويخدم نفسه بالليل ولا يوقظ الخدم، ويقول: الليل لهم فيه يستريحون. وهذا علي رضي الله عنه يشتري الطعام ويحمله على ظهره ولا يرى في ذلك غضا من قدره، ويقول: أبو العيال أحق أن يحمل. وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يلبس جبة خشنة ويقول لمن لامه على لبسها: إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد، فإذا اعتقت، يعني يوم القيامة، لبست ثيابا لا تبلى حواشيها في جنات وعيون. فيا حبذا التواضع ما أنبله، ويا حبذا المتواضع ما أجمله. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. وإذا ذكر، إخواني وأخواتي، إذا ذكر التواضع ومدح أهله ذكر سيد الورى، وأثني على خير من وطئت قدمه الثرى، نبينا المجتبى ورسولنا المصطفى عليه صلاة الله وعليه سلام الله. كان عليه الصلاة والسلام في تواضعه لا يجارى، لم تر له العين مثلا، ولا خطرت أوصافه في أذنين، أخذ بزمام التواضع، فهو أحق من فيه قيل: قسم التواضع في الأنام جميعهم، فذهبت أنت فقدته بزمامه، وذهبت أنت برأسه وسنامه. كان سماء من تواضع متواضع، والنجم دون محله، وكذا تكون شمائل الأنجاد. لا يرى لنفسه فضلا على أحد، وله الفضل على كل أحد، وهو خير من كل أحد. ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه تكبر على أحد أو فاخر بنفسه، وقد نال أسمى المنازل وحظي بأعلى المقامات، فهو رسول الله، اختاره الله واجتباه، وهو خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم، وهو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، أسري به إلى السماوات العلى حتى انتهي به إلى سدرة المنتهى، أنعم الله عليه بالمعجزات وأيده بالآيات، شمخت والله رتبته فوق الثريا، ومع ذلك لم يتعالى على أحد، بل كان خافض الجناح، لين الجانب، متواضعا لله ولعباد الله. تواضعه أعلاه، ثم ارتقت به نبوته في الباذخات السوامك. كان عليه الصلاة والسلام لا يعبأ بزخارف الدنيا ولا يلتفت إلى حياة الملوك، كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولم يتخذ مجلسا يميزه عمن حوله، حتى إن الغريب الذي لا يعرفه إذا دخل مجلسا هو فيه لا يستطيع أن يتعرف عليه. لماذا؟ لأنه لم يكن يتميز على أصحابه. كان عليه الصلاة والسلام متواضعا مع الصغير والكبير والقريب والبعيد، ركب الحمار وأردف عليه، يسلم على الصبيان، ويبدأ من لقيه بالسلام يقول عثمان رضي الله عنه: إن والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. كانت المجامع الكبيرة التي هي داعية إلى التميز لا تزيده صلى الله عليه وسلم إلا تواضعا. الناس يفخرون ويفاخرون ويترفعون في المجامع الكبيرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده هذه المجامع إلا تواضعا. في حجة الوداع حج معه 100,000 يصدرون عن رأيه ويأتمرون بأمره، وكان عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع، كان متواضعا لله، حج على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وحينما أهل قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لم يتميز على الحجاج بشيء، رفض أن يخص بماء أو يخص بخيمة دون الناس. حينما أردف لم يردف معه أشراف القوم، وإنما أردف أسامة، أردفه على دابته من عرفة إلى مزدلفة، أردفه أمام الناس وأسامة من الموالي. يقف لامرأة من آحاد الناس يستمع لها ويجيب عن أسئلتها، لم يصرف الناس عنه، نحر هديه بيده عليه الصلاة والسلام. فالله إذ قسم التواضع في الورى أوفى له من حظه المكيال. يدخل عام الفتح وبين يديه 10,000 مقاتل، وهو الذي خرج من مكة مستخفيا قبل 8 سنين، دخلها اليوم فاتحا ومعه 10,000 سيف لو أشار لها بأصبعه لاستأصلت شأفة كل كافر ومجادل، ومع هذا لم تشمخ نفسه ولم تتعالى روحه، بل دخل مكة خاشعا متواضعا، قد طأطأ رأسه وانحنى على رحله، يكاد يمس واصبة رحله انكسارا وتواضعا لربه، مستشعرا منة الله عليه بالنصر والظفر والفتح والمغفرة. أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. وحينما رجع عليه الصلاة والسلام من خيبر منتصرا كان على فرس، وكان الناس في انتظاره عند مشارف المدينة يستقبلونه استقبال الأبطال الفاتحين. فلما دنا من المدينة وقبل أن يدخلها صاحب الناس صاحب من حوله فقال أين البغلة؟ هو على فرس، ونادى بالبغلة، فجيء له بالبغلة فنزل عنها، نزل عن فرسه وركب البغلة ودخل المدينة على البغلة تواضعا لله تبارك وتعالى. إن كريم الأصل كالغصن كلما تحمل من خير تواضع وانحنى. أخواني وأخواتي، هذه شذرات من تواضع الحبيب وقطوف من أنوارها، نكمل الحديث عنها غدا بإذن الله. فإلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدعه خلقا وخلقا أوزعه، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطير. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاضطرب ضاء به الكون الرحيم.